نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجوحي المتوفى سنة 56 بعد 100، يقول في أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وهو الكتاب الذي عرف واشتهر بصحيح الإمام البخاري، يقول رحمه الله تعالى في كتاب العلم منه: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين، والذي دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكثر ماله وولده، وهو آخر الصحابة وفاة بالبصرة، توفي 93، وهو من المكثرين من رواية الحديث. قال أنس: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. قال أنس: نسخ عثمان بن عفان الصحابي الجليل أحد الأربعة الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي، وأحد الخلفاء الراشدين المهديين وهو رابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وبشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث، والملقب بذي النورين. وسبب تلقيبه بذي النورين لأنه تزوج بابنتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رقية وأم كلثوم. قلت: بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما موضع وفي غير ما حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا هذا الحديث في غير ما مجلس: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. والصحابة كانت نفوسهم سواقة إلى هذه الدار، دار النعيم والخير الجسيم، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاطلع عليهم أبو بكر، قال راوي الحديث وهو أحد الصحابة، قال: فقمنا إليه فهنأناه. ثم طلع أبو بكر، ثم طلع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم طلع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه: من يجهز جيش العسرة وأضمن له الجنة، من يجهز جيش العسرة وأضمن له الجنة. فجاء عثمان بن عفان، ما قد لا يصدقه العقل، ما قد لا يصدقه العقل، جاء بألف بعير، جاء بألف بعير كما جاء في بعض الروايات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحفر بئر رومة وله الجنة. فحفرها عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ورأى عبد الله بن عمر، هذا عبد الله بن عمر سيأتي الخلاف هل هو أبو عبد الرحمن المدني عبد الله بن عمر بن عاصم أم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الإمام الكرماني سيأتي أنه جزم أنه ابن عاصم، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان في تعليق التغليق قال بما جزم به الإمام الكرماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ثم قال: ولعله الصحابي عبد الله بن عمر، قال: ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص. وانتقده واعترض عليه كعادته الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عمدة القاري. ويحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد أبو سعيد الأنصاري أحد التابعين، توفي سنة 34 بعد المئة الأولى، أو 44 بعد المئة الأولى، ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة، ومالك إمام دار الهجرة ثقة مشهور روى له أصحاب الكتب الستة، وذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز، وبعض أهل الحجاز يشير الإمام البخاري إلى الإمام الحميدي في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله، هذا إسماعيل بن عبد الله ابن أبي أويس الأصبحي المدني ابن أخت الإمام مالك، هذا ابن أخت الإمام مالك، وقد مر معنا في الأبواب السابقة. فالإمام مالك هو خاله وشيخه، الإمام مالك هو خاله وشيخه، ثقة ثبت أو صدوق، توفي سنة 26 بعد المئتين، روى له الإمام البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، بمعنى أنه لم يروي له إلا النسائي. قال: حدثني إبراهيم بن سعد أبو إسحاق القرشي الزهري، هذا ابن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي المبشر بالجنة عبد الرحمن ابن عوف، ثقة حجة، توفي سنة 85 بعد المئة الأولى، روى له أصحاب الكتب الستة. قال عن صالح، عن صالح، قال عن صالح، من هو صالح هنا؟ صالح ابن كيسان، صالح ابن كيسان أبو محمد الغفاري، لقي بعض الصحابة، لقي بعض الصحابة، وقيل في ترجمته لقي جماعة من الصحابة، وقال بعضهم لقي عشرة من الصحابة، لأنه عمر توفي وعمره كم؟ 160 سنة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا صالح بن كيسان ثقة فاضل عابد، كان مؤدب أبناء عمر بن عبد العزيز، كان مؤدب لأبناء عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حيث كان العلماء والسلف رضوان الله تعالى عليهم يدفعون أبناءهم إلى الصالحين وآل آل العلم ليعلمونهم الآداب، كما هو صنيع الإمام أو الخليفة عمر بن عبد العزيز، أن هذا صالح بن كيسان كان مؤدب أبنائه. لطيفة فقط ووقفة عند ترجمة هذا الإمام وهو صالح بن كيسان، هذا تأخر في طلب العلم. تدرون كم كان عمره عندما طلب العلم؟ كم يضرب به المثل؟ 90 سنة. 90 سنة لما بدأ يطلب العلم. وهذا فيه وقفة أن العلم ليس له حد، أن طلب العلم ليس له حد. ولذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان يقول: من المحضرة إلى المقبرة، من المحضرة إلى المقبرة. فبدأ طلب العلم بعد أن ناهز 90 عليه رحمة الله تبارك وتعالى، روى له أصحاب الكتب 6. عن ابن شهاب الزهري، وقد مر معنا في غير ما موضع، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء 7، عن عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة وترجمانها وابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحد المكثرين في رواية الحديث، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأ أي كسرى مزق، أي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فحسبت أن ابن المسيب، فحسبت أن ابن المسيب بالفتح ابن حزن أبو محمد القرشي، تزوج بابنة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه سيد التابعين، وقال الإمام أحمد عليه رحمة الله: هو خير التابعين على الإطلاق، هو خير التابعين على الإطلاق، على قول الإمام أحمد. والخلاف قائم بين العلماء في خير التابعين، ولعله الراجح أن خير التابعين من هو؟ أويس القرني، أويس القرني، فهذا سعيد بن المسيب من كبار التابعين، ولد لسنتين خلتا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في يقين 93 أو 94، ومناقبه معروفة، وهو القائل عليه رحمة الله تبارك وتعالى: أن ما رأى قفا أحد في الصلاة، ما رأى قفا أحد أبدا في الصلاة. لماذا؟ لأنه كان يصلي في الصف الأول. وقال: ما أذن علي 40 سنة إلا وهو في المسجد. وهو صاحب القصة المشهورة مع عبد الملك بن مروان، وقد مرت معنا فوائدها في بعض خطب الجمعة، لما أرسل عبد الملك بن مروان يخطب ابنة سعيد بن المسيب، فجاءه الرسول، رسول عبد الملك بن مروان، يبشره بهذه البشرى، هي عنده بشرى، فقال: يا سعيد بن المسيب، لقد جاءتك الدنيا بحذافرها، لقد جاءتك الدنيا بحذافرها. قال: وما ذاك؟ قال: فإن الخليفة يخطب ابنتك، فإن الخليفة يخطب ابنتك. فقال له سعيد: الدنيا عند الله عز وجل لا تزن جناح بعوضة، لا تزن جناح بعوضة، ف فماذا يختص لي الخليفة من هذا الجناح؟ فأبى أن يزوج ابنته لابن الخليفة، وزوجها لأحد طلبته وهو ابن وداعة، ابن وداعة، وكانت قد توفيت زوجته، وقصته معروفة مشهورة، ذكرها الحافظ ابن كثير والإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء. قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي، لقبه لقب برخ، لقب برخ، توفي 26 بعد 200. هذا من شيوخ الإمام البخاري، ولم يروي عنه إلا الإمام البخاري، فهو إذن من أفراد الإمام البخاري. قال: أخبرنا عبد الله. من هو عبد الله؟ الرجل الصالح عبد الله بن المبارك، الرجل الصالح الفاضل الثقة العابد المجاهد الجواد الشجاع، الذي قيل فيه: اجتمعت كل خصال الخير فيه. هذه العبارة على قل من تجدها في تراجم التابعين، فهذا قيل في ترجمته: اجتمعت كل خصال الخير فيه، عبد الله بن المبارك. فإن تكلمت على الشجاعة فهو شجاع، عن الصدقة فهو جواد، عن العلم فهو من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال: أخبرنا شعبة أبو بصاق عن قتادة ابن دعامة السدوسي البصري الأكمة أبو الخطاب، توفي 17 بعد 100 الأولى، ثقة وله أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل لهم: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضه في يدي. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. قال أنس. هذه الترجمة أو هذا الباب من الأبواب التي أودعها الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتاب العلم، فقال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: لما فرغ الإمام البخاري من تقرير السماع والعرض، وهذه من صيغ التحمل، ذكرنا معنى السماع، وذكرنا أن السماع والعرض عند الإمام البخاري بمعنى واحد، إذا سمع من شيخه أو قرأ على شيخه فله أن يقول حدثنا أو أخبرنا، وهو مذهب الإمام مالك على خلاف ما استقر عليه مذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أن السماع يكون من قراءة الشيخ، أن السماع يكون من قراءة الشيخ، فإذا قرأ الشيخ مروياته على أصحابه أو على طلابه فهذا سماع، ولهم أن يقولوا ماذا يقولوا؟ حدثنا أو سمعت، سمعت من لفظ الشيخ. ولكن عندما يقرأ الطالب على شيخه فهذا هو العرض، الذي ذكر دليله الإمام البخاري بحديث الإمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ: أردفه ببقية وجوه التحمل المعتبرة عند الجمهور، والمناولة، وهي المناولة والمكاتبة. يقول الإمام العيني: والمناولة في اللغة من ناولته الشيء فتناوله، من النوال، والنوال هو العطاء، ناولته الشيء أي أعطيته الشيء. وهي على نوعين، أي هذه المناولة التي ترجم لها الإمام البخاري عليه رحمة الله على نوعين، أحدهما المقرون بالإجابة، المقرون بالإجابة، كما أن يرفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه، أصل سماعه مثلا ويقول هذا سماعي وأجزت لك روايته عني. الشيخ يخرج أصوله، هذه تسمى الأصول، أو يخرج مروياته، أو يخرج كتبه، فيعطيها للطالب، يناولها للطالب فيقول هذه مروياتي، فأجزت لك أن ترويها عني. هذه تسمى مناولة، هذه تسمى مناولة، فيروي بعد ذلك الطالب عن شيخه. وهل له أن يقول حدثني أو يقول أخبرني؟ سيأتي الخلاف في هذه المسألة. قال: وهذه حالة محل السماع عند مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، فيجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا فيها عند الإمام مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري، أن المناولة المقرونة بالإجابة هذه مروياتي، هذه مروياتي، وفيها مرويات شيخه، فيها مرويات وفيها مسموعات شيخه يقول أجزت لك الرواية عني. عند الإمام مالك والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري أنهم يجيزون للطالب وللتلميذ أن يقول حدثنا وأخبرنا. يقول الإمام العيني: والصحيح أنها منحطة عن درجته، أي دون السماع، بل هي دون العرض، فأعلى مراتب وصيغ التحمل كما ذكرنا هو السماع، ثم العرض، ثم تأتي المناولة، ثم المكاتبة، ثم موضع خلاف بين العلماء بين الوجادة والإجازة وغير ذلك من الصيغ التي هي محل خلاف بين العلماء. ولذلك قال: والصحيح أنها منحطة عن درجته وعليه أكثر الأئمة. والآخر، هذا النوع الأول. النوع الثاني المناولة المجردة عن الإجازة، بأن يناوله أصل سماعه كما تقدم ولا يقول له أجزت لك الرواية، يعطيه، يناوله، لكن لا يقول، لا يجيزه. الأولى يجيزه، النوع الثاني لا يجيزه. يقول الإمام العيني عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح، وهذه لا تجوز الرواية بها على الصحيح، وقد أجازها بعض أهل العلم. يقول الإمام العيني: ومراد البخاري من هذه الترجمة ما هو؟ هل هو النوع الأول أو النوع الثاني؟ مراد الإمام البخاري بهذه الترجمة النوع الأول، المناولة المقرونة بالإجازة. يقول الإمام العيني: فإن قلت ما وجه المناسبة بين البابين؟ قال: قلت من حيث أن المذكور في الباب السابق وفي الباب الذي قبله وفي هذا الباب وجوه التحمل المعتبر عند الجمهور، والأبواب الثلاثة أنواع شيء واحد. ويقول الإمام العلي: ولا توجد مناسبة أقوى منها. قال في الترجمة: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وكتاب أهل العلم، باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. قال الحافظ ابن حجر: والمكاتبة من أقسام التحمل. السماع، العرض، ذكرنا المناولة، ثم ذكر الإمام البخاري المكاتبة، وهي نوع من أنواع التحمل، وهي يعرف الحافظ ابن حجر المكاثرة، وهي أن يكتب الشيخ حديثه بخطه، أن يكتب الشيخ مروياته، الأحاديث التي سمعها من شيوخه بخطه، أو بإذن لمن يثق به، أو بإذن لمن يثق به أن يكتب أحاديثه بعد تحريره، بعد تحرير هذه السماعات، ويأذن له في روايته عنه. وقد سوى المصنف بينها وبين المناولة. الإمام البخاري في هذه الترجمة قارن بين المناولة وبين المكاتبة، بمعنى أنهما في رتبة واحدة. وأكثر العلماء عليهم رحمة الله يجعلون المكاتبة دون المناولة، وعندما نقول المناولة إنما نقصد المناولة المقرونة بالإجازة. ولذلك قال الإمام العيني: ورجح قوم المناولة عليها لحصول المشافهة فيها بالإذن دون المكاتبة، وقد جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، جوز جماعة من القدماء إطلاق الإخبار فيهما، أي في المكاتبة والمناولة. يقول الحافظ: والأولى ما عليه المحققون من اشتراط بيان ذلك. الأولى أن يقول: حدثني ماذا؟ يقيدها مناولة، أخبرني مناولة، أو أخبرني مكاتبة، هذا هو الصحيح. ولا يجوز له على ما اصطلح عليه أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى أن يقول أخبرني من غير أن يذكر هذا التقييد، إن كان تحمل هذه المرويات مناولة أو مكاتبة. وقال أنس، ثم ذكر أنس أثر أنس بن مالك، قال: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآثار. المصاحف جمع مصحف، ويجوز في المصحف تثليث الميم، مصحف مصحف ومصحف كما ذكر ذلك ثعلب. والمصحف قال أهل العلم ما جمعت فيه الصحف، والصحف جمع صحيفة، والصحيفة هي الكتب، والصحيفة هي الكتب، كما قال الله تبارك وتعالى: وصحف إبراهيم وموسى. ومعنى صحف إبراهيم وموسى هي الكتب التي أنزلت على إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهذا الأثر الذي ذكره البخاري معلقا هو قطعة من حديث لأنس بن مالك، ذكره الإمام البخاري موصولا في موضع آخر في كتاب فضائل القرآن، أن حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم قدم على عثمان رضي الله عنه، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا، في فتح أرمينيا، وفيه ففزع حذيفة من اختلافهم في القراءة، ففزع حذيفة بن اليمان في اختلافهم في قراءة كتاب الله عز وجل، فقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب، اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل بعد ذلك عثمان بن عفان إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليه. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام رضي الله عنهم، فنسخوها، ومعنى النسخ هي الكتابة، فنسخوها في المصاحف. ثم بعد ذلك أرسل عثمان بن عفان رضي الله تعالى رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل إقليم بمصحف، وأرسل إلى كل إقليم بمصحف مما نسخوا. وفي غير البخاري أن عثمان رضي الله عنه بعث مصحفا إلى الشام ومصحفا إلى الحجاز ومصحفا إلى البحرين، وأبقى عنده مصحفا ليجتمع الناس على القراءة، وأحرق تلكم المصاحف بعد أن رد المصاحف التي أرسلتها حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ودلالته يقول الحافظ ابن حجر هذا الأثر نسخ عثمان بن عفان للمصاحف، ودلالته على تسويغ الرواية بالمكاتبة واضح. هذا الأثر أورده الإمام البخاري للدلالة على صحة التحمل بالمكاتبة. قال واضح، فإن عثمان أمرهم بالاعتماد على ما في تلك المصاحف التي أرسلها إلى الأقاليم، ومخالفة ما عداها. والمستفاد من بعث المصاحف، وهنا موضع الشاهد كما يقول الحافظ، إنما هو ثبوت إسناد صورة المكتوب فيها إلى عثمان، لا أصل ثبوت القرآن فإنه متواتر. ثم قال ورأى عبد الله بن عمر كما ذكرنا من قبل، قال الكرماني والعيني هو عبد الله بن عمر بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن القرشي العدوي. قال الحافظ بن حجر كنت أظنه العمري المدني، وخرجت الأثر بذلك في تعليق التغليق، وكذا جزم به الكرماني. ثم ظهر لي من قرينة، انظر رجوع العلماء إلى الحق، كان يرى مثل ما جزم به الإمام الكرماني. قال ثم ظهر لي من قرينة تقديمه في الذكر على يحيى بن سعيد الأنصاري أنه غير العمري، لأن يحيى أكبر منه سنا وقدرا. فتتبعت فلم أجد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب صريحا، لكن وجدت في كتاب الوصية لابن أبي قاسم بن منده عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث، فقال انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه وما لم تعرفه امحوه. فذكر الخبر. قال الإمام حافظ ابن حجر وهو أصل في عرض المناولة. قال فيحتمل أن عبد الله بن عمر أنه هذا يكون عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص، لأن هذا عبد الرحمن الحبلي سمع من الصحابيين. أما أثر يحيى بن سعيد فقد أخرجه الحاكم عن الإمام مالك، قال لي يحيى بن سعيد لما أراد الخروج إلى العراق التقط لي 100 حديث من حديث ابن شهاب. ابن شهاب هو من؟ الزهري. حتى أرويها عنك، قال مالك فكتبتها ثم بعثتها إليه. فهذا الأثر أورده في التدليل على المكاتبة. قال واحتج بعض أهل الحجاز وهو الإمام الحميدي شيخ الإمام البخاري في صحة المناولة. قال الحافظ والحديث الذي أشار إليه لم يورده موصولا في هذا الكتاب. هذا الحديث لم يورده الإمام البخاري موصولا في هذا الكتاب، لكنه حديث صحيح كما قال الحافظ ابن حجر. وأمير السرية، هذا أمير السرية عندما قال واحتج بعض أهل الحجاز وهو الإمام الحميدي في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كتب لأمير السرية. من هو أمير السرية؟ عبد الله بن جحش. هذا أخو زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية هي القطعة من الجيش. وهذا عبد الله بن جيش هو أول أمير في الإسلام، وهذه السرية هي أول سرية، وفي هذه السرية غنم الصحابة، وكانت أول غنيمة في الإسلام، وقتل الصحابة أحد كفار قريش، فكان هذا عمرو الحضرمي أول قتيل قتله المسلمون من الكفار، وأسر المسلمون كذلك في هذه السرية، فكان أول أسير في الإسلام. قال: وأمير السرية هو اسمه عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي عبد الله بن جحش يلقب بماذا؟ يلقب بالمجدع. بالمجدع، لماذا يلقب بالمجدع؟ هذا كان أول أمير، وهذه السرية كانت قبل غزوة بدر، وشهد بدر وهي أعظم الغزوات، ثم شهد أحد واستشهد في أحد، ولقب بالمجدع لأنه استشهد بعد أن قطعت أنفه وأذنه، وهذا في سبيل الله، ولذلك لقب بالمجدع رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وكان تأميره في السنة الثانية قبل واقعة بدر. وقد ذكرنا هذه السرية كان فيها 12 صحابي من المهاجرين، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعطى لعبد الله بن جحش كتابا، قال: لا تقرأ، لا تفتح حتى تسير يومين، عندما تسير يومين افتح الكتاب. ثم بعد يومين فتح الكتاب، فإذا في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن أمضي حتى تنزل نخلة، يعني أمضي قدما حتى تنزل نخلة، وهذه النخلة كما ذكر أهل السير وذكر ذلك الإمام ابن الملقن في التوضيح هي نخلة بين مكة والطائف، بين مكة والطائف، فأتنا من أخبار قريش، ولا تستكرهن أحد. خرج من معه 12 رجل، قال: لا تكره أحد أن يمشي معه. فلما فتح الكتاب وأخبرهم الخبر رجع رجلان وبقي معه 9 وهو العاشر، وهذا جاء في حديث جندب، فرجع رجلان ومضى الباقون، فلقوا عمرو بن الحضرمي ومعه عير، أي حجارة من قريش، فقتلوا. إذن أول قتيل من الكفار قتله المسلمون هو عمرو الحضرمي في أول رجب، وأثر المسلمون 2 وغنموا ما كان معهم، فكانت أول غنيمة في الإسلام وأول مقتول من الكفار. قال الحافظ ابن حجر: ووجه الدلالة من هذا ظاهرة، فإنه ناوله الكتاب وأمره أن يقرأه على أصحابه ليعلموا بما فيه، ففي هذه القصة فيها ماذا؟ دليل على المناولة والمكاتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب، والخلاف بين أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم كتب وهل كان يحسن الكتابة، أم أنه أمر الكاتب أن يكتب فأضيفت الكتابة إليه. القصة الثانية التي ذكرها أنه بعث بكتابه، القصة أنه بعث بكتابه رجل، وهذا الرجل هو عبد الله بن حذافة السهمي، وهو هذا الصحابي الجليل، كانت فيه دعابة، كانت فيه دعابة، وهو أحد 6 الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ليدعوهم إلى الإسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على دعوة الناس إلى الإسلام، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب، لكن كسرى ماذا فعل؟ مزق كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو كسرى لما مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أحد ولاته أن يبعث برجلين إلى هذا الرجل، إلى هذا النبي، فيأتيني بخبره، فيأتيني بخبره، فبعض ما ذكره أهل السير فليأتيني برأسه. فأرسلوا رجلين، فدخلا على النبي صلى الله عليه وسلم قد حلقا لحاهما وفتلا شواربهما. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتعد فرائسهما، قال: ويحكم، من أمركم بهذا، بفتل الشوارب وإعفائها وحلق اللحى؟ قال: أمرنا ربنا، أي كسرى. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما إن ربي أمرني بإعفاء لحيتي وإحفاء الشوارب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم: أعلم صاحبكما أن ربي قد قتل ربكما. في تلك الليلة قتل كسرى. ومن عجيب تقدير الله عز وجل أن من الذي قتله؟ ابنه، ابنه، هذا لدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما ثم ذكر الحديث الآخر: إنهم لا يقرؤون إلا كتابا مختوما. قال الحافظ: يعرف من هذا فائدة في الأثر الأخير الذي أورده الإمام البخاري، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن الملوك لا يقرؤون إلا كتابا مختوما، ولذلك بعد ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم منقوش عليه ثلاث أسطر: محمد رسول الله. هنا يذكر الحافظ ابن حجر فائدة، قال الحافظ: يعرف من هذا فائدة. هذه الفائدة في إرادة الإمام البخاري لهذا الحديث في المكاتبة، فائدة إرادة هذا الحديث في هذا الباب لينبه أي الإمام البخاري على أنه يشترط العمل بالمكاتبة أن يكون الكتاب مختوم، بمعنى أن الشيخ إذا أعطى كتابه لطالبه يشترط فيه، هذا ما أراد أن ينبه إليه الإمام البخاري، أن يكون مختوما من الشيخ. لماذا؟ قال: للأمن من توهم تغيره. لكن الحافظ ابن حجر يقول: لكن قد يستغنى عن ختمه إذا كان الحامل عدلا مؤتمنا. قال الإمام ابن الملقن في الختام في هذا الحديث فوائد: اتخاذ خاتم الفضة، وفيه إجماع من أهل العلم، لكن هذا الإجماع قد ذكرنا في ضرر البهية أن فيه من خالف من أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وغيرها من الفوائد. والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.